فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. هذه دعوة جميع الرسل، دعوة جميع الرسل، هذه من الأمور الواضحات، بل من أوضح الواضحات. لا ينبغي أن يقع تردد عند ناظر في مثل هذه المسائل في فهم التوحيد، ومتى ينتقض ومتى يتحقق. لا يتحقق إلا بركنيه على وجه الكمال. قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أربابا أي آلهة، أي آلهة. لماذا؟ لأنه إذا أطلق الرب دخل فيه الإله. إذن أربابا أي آلهة، أي آلهة. قال: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أي لا يطيع بعضنا بعضا في معصية الله كما فعلت اليهود والنصارى، هذا ما يسمى به بالشرك الطاعة. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن تولوا أي فإن امتنعوا وأدبروا وأعرضوا عن الإجابة إلى إفراد الله بالعبادة، انتبه، إلى إفراد الله بالعبادة. هنا دعوا إلى ماذا؟ إلى تحقيق التوحيد، معنى لا إله إلا الله. والله عز وجل بيّن أنهم إن تولوا يعني أعرضوا ولم يأتوا بتحقيق هذه المسائل المذكورة في النص، قال: فقولوا أنتم يا أمة محمد لهم اشهدوا بأن مسلمون، يعني نعلن إسلامنا وأنتم تشهدون على هذا. قال: مخلصون لله بالتوحيد دونهم، أي صرحوا لهم مشافهة، هذا الأصل، ها؟ إلا إذا ترتب عليه مسائل، لأنه يعني من قبيل ماذا؟ من قبيل التصريح بالمعتقد كما مر معنا. أي صرحوا لهم مشافهة إنكم مسلمون ها وإنهم كفار، لأنه قال ماذا؟ فقولوا اشهدوا بأن مسلمون فقط، والذي يقابل المسلم من؟ ها؟ الآخر، أو نقول الكافر، قل الكافر. هذا كذلك من الردة التي تلبس بها بعض الناس. فقولوا اشهدوا بأن مسلم، أي وأنتم كفار، وإنهم كفار، وإنكم براء منهم وهم براء منكم، هذا الأصل. متى ما تمكن أن يذكر كفر الكافر فهو الأصل، سواء كان يهوديا نصرانيا أو غيره، هذا الأصل. لماذا؟ لأنه يجب أن يعتقد البراءة من هذا الشخص. والكلام الآن في الأشخاص، ليس الكلام في ماهيات الحقائق، إنما في الأشخاص. فالأصل ماذا؟ المفاصلة، المقاطعة. فمتى ما أمكن أن يوصل ذلك إليه فهو متعين واجب فرض عين، ولا يسقط عنه إلا ماذا؟ إلا عند عدم القدرة، إلا أن تتقوا منهم تقاه كما جاء في النص. ولذلك قال: وإنكم براء منهم وهم براء منكم. هذا الذي يحصل به الميز عندما يقال أقليات تعيش في بلاد الغرب ويستطيعون أن يظهروا دينهم، يظهر دينهم، يؤذن، لا يكفي هذا، لابد أن يعلن. هذا الأصل، المفاصلة تكون بهذا، وإنما تكون بماذا؟ بإعلان أن هؤلاء كفار وأننا مسلمون، وأنهم إن ماتوا على ما هم عليه فهم أصحاب النار، ونحن أصحاب الجنة إن شاء الله تعالى إن متنا على ما نحن عليه. هذه الذي تحصل به المفاصلة. وأما يمكنونهم من الصلاة ومن المساجد ومن نحو الصيام وغير ذلك، لا تحصل به المفاصلة، لا تحصل به المفاصلة. ولذلك أخبرني بعضهم يقولون: ماذا؟ البيت الأبيض يصلى فيه، يصلى فيه، لا مانع عندما تصلي في البيت الأبيض، ولا أن تقرأ القرآن، ولا أن تسبح، لا يمانعونك ولا يعارضونك، ولا يقول إرهابي ولا أصولي ولا غيره. إذا قلت أنتم كفار وأعلن الجهاد، حينئذ صار ماذا؟ صارت المفاصلة. إذن هذه هي المفاصلة، تحصل بما يحصل العداء به. إذا عادونا على أمر ما، علمنا أن هذه المفاصلة التي تحصل، ولا يحصل إلا بماذا؟ بإعلان كفرهم وإعلان ما رتبه الله عز وجل على تلك المفاصلة. أما مجرد الصلاة ونحوها لا يكفي. قال: أي صرح لهم مشافهة إنكم مسلمون وإنهم كفار وإنكم براء منهم وهم براء منكم، للنص هذا ويكفي. فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، لا نحتاج، لابد أن تتعدد النصوص عندنا حتى نستدل على هذا الأصل أننا لابد أن نصرح. قل: لا، يكفي النص الواحد وفيه كفاية. قال رحمه الله تعالى: وهذا دال على أنه لابد أن تبين للكفار وهذا دال كغير من النصوص، ليس هذا النص فقط، هذا كغير من النصوص يدل على ماذا؟ دال على أنه لا بد أن تبين للكفار حتى يتفهموا ويتحققوا إنهم ليسوا على دين. قل يا أيها الكافرون، ها براءة تامة، وإن دينك خلاف دينهم الذي هم عليه، وأن دينهم خلاف دينك، وأن دينك خلاف دينهم الذي هم عليه، وأن دينهم خلاف دينك. إذن براءة من دينهم ومما هم عليه، والبراءة ليست خاصة بالكفر فقط أو بالشرك، لا، لابد من البراءة من الشخص ذاته، وإلا لن يتحقق البتة.